بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصلين الكرام، في تفسير سورة الفرقان عند قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. في الآيات اللي قبل هذا كان الكفار يعني يسخرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يصفونه بأنه رجل مسحور، ويقولون لو تكون له جنة يأكل منها أو تنزل عليه الملائكة. فالله تعالى يرد عليهم ويقول: إن شاء سبحانه وتعالى جعلك أفضل من جنة الأرض، جنات يوم القيامة تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لكن حقيقة الأمر أنهم مكذبون بالساعة، والمكذب بالساعة لا يؤمن برسل ولا أنبياء ولا توحيد. ولذلك قال الله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وسعير كما تعلمون اسم من أسماء جهنم، سميت بذلك لأنها تسعر دائما، يعني دائما يوقد عليها ويعاد تسعيرها وإيقادها. قال الله تعالى عن هذه النار، وهي يعني نار عجيبة لها إدراك وسمع وبصر وفهم. قال عنها: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تغيظا غضبا وزفيرا، تخرج الهواء من شدة الغضب. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. جهنم مع أنها واسعة وكبيرة، إلا أن أبوابها التي يدخل منها أهل النار صلى الله عليه وسلم ضيقة، فهم يتزاحمون، فحتى دخولهم إلى جهنم عذاب، حتى دخولهم إلى جهنم عذاب. وأيضا يدخلونها مقرنين، يعني مربوطين بعضهم ببعض، فهذا يحدث كثير من السقوط، فدخولهم عذاب كبير. قال: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مربطين دعوا هنالك ثبورا. الثبور دعاء النفس بالويل والهلاك، فهو يقول: يا ثبورا يا ويلا. دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يعني الله تعالى يخاطبهم أو تخاطب الملائكة بأن لا أكثر من هذا الدعاء على أنفسكم بالويل جزاء لما قدمتم، يعني فيجمع لهم بين العذاب النفسي والعذاب البدني. ثم لما ذكر الله تعالى حال هؤلاء قال: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. فيقال الله تعالى بين حال أهل الجنة وأهل النار: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، يعني سيصيرون إليه. لهم فيها في الجنة ما يشاءون خالدين كان على ربك وعد المسؤول. دائما سبحان الله الذي ينغص النعيم عدم الخلود والبقاء، يعني مهما استمتع الإنسان مثلا في هذه الدنيا، مجرد ما يتذكر أنه سيموت وينقطع عنه هذا ينغص عليه. ولذلك الله تعالى قال عن الجنة: لهم فيها ما يشاءون خالدين. فليس فيها تنغيص، نعيمهم ليس في تنغيص، بل هو عارف أنه خالد. كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني الله تعالى وعدا يسأله عباده إياه، وهي الوعد بالجنة. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. أما الكفار يوم يحشرهم الله سبحانه وتعالى وما يعبدون من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يعني يأتي بالمعبودين هؤلاء مثلا أصنام، ولا بعض الصالحين، ولا بعض الأنبياء مثل عيسى عليه السلام اتخذوا إلها. فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فتقوم هذه الآلهة وتتبرأ منهم، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر نسوا الدين والعلم وكانوا قوم بورا. يعني سبحان الله أعظم الخذلان خذلان من كان يظن أنه ينجيه يوم القيامة. هذه الآلهة المزعومة التي كانوا يستعينون بها بالدنيا ويتعبدون لها بالدنيا ويقول أنها تقضي الحاجات وتكشف الكروبات، فإذا بها يوم القيامة يتبرؤون من معبوديهم. وكانوا قوما بورا، يعني قوما بور الخسارة، وهؤلاء فهم قوم خاسرين. فالله تعالى يخاطب الآن المعبودين مرة أخرى العابدين، فيقول لهم فقد كذبوكم بما تقولون، يعني ما هم آلهة ولا رضوا بأن تكونوا آلهة، فقد كذبوكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، صرفا أحد يصرفكم عن هذا المكان، ولا نصرا ما أحد ينصركم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم رد الله تعالى مرة ثانية على الشبهة الأولى اللي قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني هذا أنبياء بشر، يأكل الطعام فهم بشر، ويمشون في الأسواق إما للعمل يعني لكسب الرزق أو للدعوة إلى الله. ثم قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذا الناس بعضهم لبعض فتنة، اختبار، أحيانا يكون اختبار بأنك يعني تحسن إلى جارك، أحيانا ابتلاء بأن تصبر على أذى من يؤذيك. فبين الناس أيضا اختبار، يعني الله تعالى يختبرك بما تتعامل به مع الناس، سواء ببذل معروف أو كف أذى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني سلم الناس من أذى القول والفعل، فلا يمكن أن يؤذي أحدا أبدا. فهذا هو المؤمن الذي لا تجد منه إلا خير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يضع إلا طيبا، كالنحلة ما يذهب إلا إلى أجمل الأزهار والورود والأشجار، ولا يضع إلا أجمل طعام اللي هو العسل، ما فيه ألذ منه. فهكذا المؤمن لا ينطق إلا بجميل، ولا يذهب إلا إلى أماكن جميلة وطيبة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا، يعني بصير على هذا الابتلاء وعلى صبركم وعلى احتسابكم. بهذا كنت هنا ورد اليوم، إن شاء الله بكم غدا. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الطيبين، وأن يغفر لنا لكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.